السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في أبواب السلم والقرض والرهن. كنا في الدرس الماضي تطرقنا لمسائل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيع السلم. مر معنا حديث ابن عباس حيث قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في ثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر، وفي رواية في شيء، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فبدأنا في ذكر مسائل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والتي لها تعلق ببيع السلم أو ببيع السلف. كنا وصلنا إلى المسألة السادسة فيما أذكر. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السابعة من مسائل بيع السلم: هل يشترط في بيع السلم أن تكون البضاعة مؤجلة أم لا؟ هل يشترط في بيع السلم أن تكون البضاعة مؤجلة، أو أنه لا يشترط ذلك؟ وإذا قلنا بأن تأجيل البضاعة في بيع السلم لا يعد شرطا، فمعنى ذلك أنه يجوز في بيع السلم أن تسلم البضاعة في الحال أو بعد العقد بمدة قصيرة. وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالسلم الحال. إذن السلم نوعان، هناك سلم مؤجل، يعني بضاعته مؤجلة، تسلم البضاعة بعد أجل، كان تسلم مثلا بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، فهذا سلم مؤجل، وهذا السلم المؤجل يجوز باتفاق العلماء، هناك نوع آخر من أنواع السلم، هو السلم الحال المعجل بالعين، يعني يكون بيني وبينك عقد سلم، ولكن البضاعة يعني لا تسلم بعد مدة، بعد أجل، لا، تسلم بعد العقد. يكون مثلا بيننا عقد سلم، نقول لك مثلا أروح بعد ساعة نعطيك البضاعة تاعك، تخلصني في بضاعة، ونتفاهم على يعني أوصاف البضاعة، على أن أسلمك البضاعة في الحال، يعني بعد ساعة، بعد ساعتين، يعني بعد وقت قصير من العقد. فهذا يسمى بالسلم الحال. وهذا السلم الحال اختلف فيه العلماء، هل هو جائز أم لا، هل هو جائز أم لا. فالذي عليه أكثر العلماء أن السلم الحال غير جائز، يعني ما يجوش نتفقوا، يعني يكون بيناتنا بيع سلم ونتفقوا على أن البضاعة يعني تسلم بعد العقد مباشرة، بل يشترط عند الجمهور التأجيل، يشترط عند الجمهور أن تكون البضاعة مؤجلة، يعني تسلم بعد أجل، على حسب يعني اختلافهم في مدة الأجل طبعا، يعني تسلم مثلا بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين. الجمهور يشترطون هذا في بيع السلم، الجمهور يشترطون هذا في بيع السلم. أما الشافعية، أما الشافعية فيجيزون السلم الحال، يعني يكون بيناتنا عقد سلم، بصح البضاعة أستلمها بعد العقد، يعني بمدة قصيرة، بمدة قصيرة. إذن الخلاف يعني في هذه المسألة بين الجمهور وبين الشافعية. الجمهور يمنعون من السلم الحال ويشترطون في السلم تأجيل البضاعة، وأما الشافعية فلا يشترطون ذلك، لا يشترطون ذلك، ويقولون السلم الحال جائز ومشروع. الجمهور استدلوا بما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فعند الجمهور، عند الجمهور هذا الحديث ما معناه، ما معناه؟ معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما في بيع السلم أو السلف ما يتعلق بالأجل، النبي عليه الصلاة والسلام اشترط شرطين اثنين، اشترط شرطين اثنين. فليسلم، هذه في كيل معلوم ووزن معلوم نحوها يا جماعة. ننتقل إلى الجملة التي بعد ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: إلى أجل، يعني فليسلف أيضا إلى أجل. إذن كلمة إلى أجل عند الجمهور شرط، يعني بيع السلف لابد أن يكون إلى أجل، لابد أن يكون إلى أجل. فالجمهور يعتبرون هذه الكلمة شرطا في بيع السلم، من يسلم، من أسلف فليسلف إلى أجل. إذن هذا الشرط الأول، فليسلف إلى أجل. الشرط الثاني هو أن يكون هذا الأجل الذي نسلف إليه معلوما. إذن عند الجمهور يعني الحديث اشترط شيئين، الشيء الأول أن يكون السلف إلى أجل، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن يكون هذا الأجل معلوما. هكذا فهم جماهير العلماء هذا الحديث، هذا الحديث. ولذلك قال جماهير العلماء يعني السلف إذا لم يكن إلى أجل فلا يعد سلفا، إذا لم يكن السلف إلى أجل فلا يعد سلفا أصلا، واضح. أما الشافعية قالوا لا، قالوا يجوز السلف الحال، يجوز السلف الحال. وما فهمتم أنتم من الحديث ليس هو مقصود الحديث. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليسلف إلى أجل معلوم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ما فهمتم أنتم، وإنما يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن السلف، أن السلف إذا كان إلى أجل فلا بد أن يكون معلوما. فكلمة إلى أجل في حد ذاتها ليست شرطا، ليست شرطا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليسلف إلى أجل يعني هذا ما هو الشرط، لا، وإنما مقصود الحديث، مقصود الحديث. لأنه تأمل سياق الحديث، ابن عباس وش قال؟ يعني يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، وفي بعض رواية ثلاث سنوات. إذن فهم كانوا يؤجلون أصلا. إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلفوا إلى أجل أن يكون هذا الأجل معلوما. إذن فالشرط في الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام معلوم، هذا هو الشرط، يعني إذا أسلفتم فأسلفوا إلى أجل معلوم، وأما كلمة إلى أجل فليست شرطا. إذن هكذا يعني فسروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الشافعية هكذا فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حجة الشافعية قالوا إذا كان السلف إلى أجل، إذا كان السلف إلى أجل جائزا، فالسلف الحال جائز من باب أولى، خطر المدة كلما طالت يا جماعة يزيد الغرر ولا لا؟ لا يا جماعة، أنا كي أقول لك بيني وبينك سلف إلى 3 سنوات وإحنا متفقين أنه يجوز، طبعا إلى 3 سنوات شكون راح يضمنها يا جماعة؟ بعيدة، ها وقت بعيد، فيعني الغرر في هذه المدة أكثر وأكبر، ومع ذلك أنا وأنت متفقان على جواز ذلك، فكيف إذا كان سلامنا إلى 3 ساعات؟ علاش إلى 3 ساعات ما يجوز؟ إلى 3 سنوات جائز، إلى 3 ساعات ما يجوز، لماذا؟ إذن فهو جائز، شافعية قالوا هذا جائز من باب أولى لأنه أقل غررا، فكيف نجيز البيع الذي يعظم فيه الغرر ونمنع البيع الذي يقل فيه ماذا؟ الغرر. ولذلك الأظهر الله تعالى أعلم في هذه المسألة أن الراجح هو مذهب الشافعية، ومذهب الشافعية أن السلم الحال جائز، يجوز أن نتعاقد أنا وأنت بيع سلم ويكون التسليم بعد مدة قصيرة، ما المانع من ذلك؟ ما المانع من ذلك؟ ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني رجح مذهب الشافعية وقال إذا لم نعتبره سلفا فليكن بيعا آخر. وين راه المشكل؟ دوك المشكل تاعنا في التسمية، نسميوه سلف ولا لا؟ لا، طيب ما هوش سلف، احنا المقصود هو يعني الوقوف على الحكم. دوك اذا قلنا انه جائز وافقتونا انتم باللي جائز، اذا ما كاش مشكل، قضيه التسميه ما تهمناش، احنا المهم ان يكون جائزا، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك سموه بما شئتم، سموه بيع سلف، سموه بيعا عاديا، بيعا مطلقا، لا يهم. ولذلك فالراجح يعني أن هذا البيع أولا هو جائز، هذا البيع هو جائز بغض النظر هل نسميه سلفا أم لا، إذن هو بيع جائز، وهذا هو المهم، وهذا هو المقصود، أن هذا البيع بيع جائز لأنه لا محذور فيه شرعا، ما فيه حتى محذور، ما فيه حتى مخالفة شرعية، العكس، يعني هذا البيع أولى بالجواز من بيع السلم الذي تطول مدة تسليم البضاعة فيه. ثم يعني هل يسمى هذا البيع يعني بيع سلف أم لا، هذا يعني عرفتم فيه الخلاف، فالجمهور قالوا هذا ليس بسلم وليس بسلف، والشافعية قالوا بل هو سلف وسلم. لماذا؟ لأن هذا البيع ينطبق عليه تعريف السلف والسلم، احنا قلنا بيع السلم ما هو؟ هو البيع الذي نعجل فيه الثمن ونؤخر مدى المثمن، وهذا التعريف ينطبق على هذا البيع، فالمشتري قدم الثمن للبائع، يعني اعطاله دراهم، قال مثلا السلعة اللي راح تجيبها لي شحال تسوى؟ 10 ملايين، هاك 10 ملايين توعك، قدم له الثمن، ثم البضاعة مؤخرة سيحضرها بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد 3 ساعات، بعد يوم. إذن فالحاصل أن يعني العلماء اختلفوا يعني هل هذا البيع يسمى سلفا أو لا، والأظهر أيضا أنه يسمى سلفا، أنه يسمى بيع سلف وبيع سلم، لأنه يعني تنطبق عليه صفة بيع السلم، وهي كما قلنا تقديم الثمن وتأخير ماذا؟ المثمن. والجمهور الذين اشترطوا في السلف أن تكون البضاعة فيه مؤجلة، اختلفوا يعني في مدة التأجيل، في مدة التأجيل يعني أقل مدة، يعني ما هي أقل مدة في هذا التأجيل حتى يعد سلما صحيحا، اختلف يعني الجمهور في ذلك. فعند الحنفية يعني أقل مدة لابد أن تكون 3 أيام، عند الحنفية يعني أقل مدة هي 3 أيام. يعني إذا كان البيع تسلم فيه البضاعة بعد 3 أيام فهذا بيع سلف، بيع سلم. وأما إذا كان أقل من 3 أيام فيعني لا يصح هذا السلم عند الحنفية. أما الحنابلة، أما الحنابلة والمالكية قالوا أقل مدة لابد منها ليصح السلف، ليصح السلم، هي المدة التي تتغير فيها الأسعار، يعني المدة التي لها وقع في تغير الأسعار، المدة التي لها وقع في تغير الأسعار. احنا قالوا احنا المالكية والحنابلة يعني اتفقوا على أن المدة إذا كانت قصيرة يعني 3 أيام 4 أيام 5 أيام يقول لك المدة هذه الأسعار ما تغيرش، يعني دوك عندنا مثلا قطع غيار ولا عندنا أشياء يعني السعر ما يتغيرش بعد 3 أيام 4 أيام 5 أيام، يعني ممكن يتغير بعد شهر بعد شهرين. إذا قالوا هذا هو السلم الصحيح، أن يكون إلى مدة يعني تتغير فيها ماذا؟ الأسعار، يعني نزولا وارتفاعا، تتغير فيها الأسعار نزولا وارتفاعا. ولذلك يعني بعضهم يعني بعض المالكية قالوا أقل مدة هي شهر، قالوا لأن الشهر ممكن الأسعار تتغير، قالوا الشهر ممكن الأسعار تتغير. إذن فهذا هو يعني قول الجمهور وخلافهم في تحديد يعني أقل مدة التي يصح فيها بيع السلم وبيع السلف. ولكن كما قلنا الراجح هو مذهب الشافعية أن يعني بيع السلف يعني ليس له مدة أقل، يعني حتى نقول هو سلف صحيح ليس له يعني مدة أقل. ومذهب مذهب الشافعية رجحه شيخ الإسلام، رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو الذي رجحه أيضا من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. المسألة الثامنة، المسألة الثامنة، دل حديث ابن عباس على أن المدة، على أن المدة في بيع السلم لابد أن تكون معلومة، يعني لا يجوز أن يتبايع اثنان بعقد سلم والمدة فيه مجهولة. قال نعطيك درهم ومن بعد جيب لي، ومن بعد جيب لي، ومن بعد هذه وقتاش، شهر شهرين سنة سنتين، لابد من تحديد المدة، لابد من تحديد المدة. فلا يجوز أن يكون السلم إلى مدة مجهولة، بل لابد من تحديد المدة، وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء. والدليل عليه ما مر في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليسلف في وزن في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن لابد في بيع السلم من أن يكون الأجل معلوما. ولكن ها هنا يعني مسائل اختلف يعني فيها العلماء. أحيانا المتعاقدان في بيع السلم، المتعاقدان في بيع السلم يعينان مدة، ولكن هذه المدة يعني ليست منضبطة، قد يكون فيها تفاوت، كقولهم مثلا يعني نعقد أنا وأنت سلفا يعني بالثمن الفلاني بالبضاعة الفلانية إلى وقت الحصاد، يقولوا مثلا إلى وقت ماذا؟ إلى وقت الحصاد. طيب وقت الحصاد هذا ممكن يعني الشهر تاعو تقريبا معروف، قال مثلا الناس تحصد مثلا مش عارف أنا في شهر 6 مثلا كما دوك نقولوا مثلا شهر جوان الناس تحصد مثلا، ولكن كاين الناس تحصد في أول الشهر، كاين الناس تحصد في وسط الشهر، كاين الناس تحصد في آخر الشهر. فيعني ما حكم مثل هذا الأجل في بيع السلم؟ يعني هل هو جائز أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. كأن نقول مثلا نتبايع ونتعاقد على أن تسلم البضاعة مثلا في وقت الحصاد. وقديما كانوا يعني يتعاقدون إلى قدوم الغزاة، إلى قدوم الغزاة. قال السلم تاعنا أجله هو أن يقدم المجاهدون الغزاة من غزوهم، واضح؟ فمثل يعني هذه المدد جمع مدة، يعني قد يكون فيها شيء من التفاوت. فاختلف العلماء في مثل هذا البيع إذا كان يعني بهذا الأجل، يعني هو أجل، هو أجل مسمى، ولكن هذا الأجل يعني أوقاته متفاوتة. فجماهير العلماء، جماهير العلماء قالوا البيع إلى الحصاد، البيع إلى الحصاد أو إلى الدرس، حتى ندرس القمح مثلا وغير ذلك، البيع إلى الحصاد أو البيع إلى الدرس أو البيع إلى قدوم الغزاة. قالوا جميع هذه الصيغ لا تصح في بيع السلم. جماهير العلماء قالوا لا تصح هذه الصيغ في بيع السلم. قالوا بيع السلم لابد أن يكون إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. قالوا وإذا قيل إلى الحصاد، إلى الدرس، إلى قدوم الغزاة، قالوا أوقات ذلك متفاوت، وبالتالي يصير الأجل مجهولا. لهذا جماهير العلماء قالوا مثل هذا البيع لا يجوز، قالوا مثل هذا البيع لا يجوز. أما المالكية وللفائدة، يعني ممن نقل عنه كراهة هذا البيع ابن عباس، ابن عباس ثبت عنه بسند صحيح أنه قال يعني لا سلم، يعني قال ابن عباس في معنى قوله لا سلم إلى الحصاد ونحو ذلك. ممن أجاز هذا البيع المالكية، المالكية قالوا لا بأس، لا بأس أن يتبايع شخصان بعقد سلم ويكون الأجل إلى الحصاد وإلى يعني قدوم الغزاة ونحو ذلك من المواعيد. قالوا لأن هذه المواعيد متعارف عليها، يعني صار متعارف عليها بين الناس، الناس يعني صارت تتعارف على هذه الأوقات. ثم هذه الأوقات إن كان يعني بينها تفاوت فهو لا يضر، يعني ما هوش تفاوت كبير، والتفاوت يعني قليل بأيام ونحو ذلك، فقالوا لا يضر ما دام أن السلم يعني يجوز إلى سنوات، يجوز إلى سنوات، إلى 3 سنوات، إلى 4 سنوات، فما المانع أن أقول لك نتبايع إلى الحصاد ونهار تحصد، ونهار تحصد جيب لي السلعة تاعي. كونك تحصد في أول الشهر ولا يعني بعد ذلك بأسبوع هذا لا يضر، وراء الإشكال أي إشكال في ذلك لا يضر. ولذلك يعني قال المالكية يعني التفاوت الذي في هذه المدة ليس طويلا، ليس طويلا بل هو يعني أيام معدودات لا تضر، أيام معدودات لا تضر. ثم المالكية يعني احتجوا على الجمهور، طبعا الجمهور منعوا والمالكية أجازوا. المالكية احتجوا على الجمهور قالوا أنتم تجيزون أن يكون السلم إلى رأس العام، إلى رأس السنة. يقولون للجمهور أنتم تجيزون السلم إلى رأس العام، قال في رأس العام، في رأس العام تسلم للبضاعة، هذا جائز عند الجمهور. قالوا ورأس العام يختلف لأن الأشهر الهجرية الشهر قد يكون فيه 29 يوما وقد يكون فيه 30 يوما، صح ولا لا؟ إذن الأشهر متفاوتة، تتفاوت، أحيانا شهر ينقص بيوم أحيانا شهر ينقص يزيد بيوم. وبالتالي إذا تبع إذا كان مثلا مازال 3 شهور مازال 3 أشهر على رأس السنة، ها، واتفقنا على أن يكون تسليم البضاعة يعني في رأس العام، يعني رأس العام هذا يختلف يتفاوت، يعني ممكن يتقدم 3 أيام وممكن يتأخر 3 أيام. قالوا أنتم أجزتم هذا، فلماذا تمنعون الآخر؟ ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه المسألة أيضا رجح مذهب المالكية، وقال يجوز أن يتبايع الناس إلى الحصاد وغير ذلك من المواعيد التي تعارفوا عليها، وهو ما رجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة 9، إذا اتفق المتعاقدان في بيع السلم أن يكون تسليم البضاعة إلى أجل ما، قال مثلا كما قلنا فرص سنة تسلم لي البضاعة تاعي، لو أن البضاعة صارت جاهزة عند البائع قبل ذلك الموعد، يعني البائع قبل ما يجي رأس السنة بشهر مثلا، القمح أنت اللي طلبته ولا التمر اللي طلبته راه جاهز عنده فأراد أن يسلمك إياه، قالك يا فلان احنا تفهمنا باش نمد لك السلعة تاعك فرص العام، ولكن هي الآن راهي واجدة، مازال ما لحقناش رأس العام ولكن سلعتك راهي واجدة، أروح أديها. في هذه الحالة يا جماعة، هل يلزم المشتري بقبض هذه السلعة قبل أجلها أم لا؟ هل بالإمكان أن نلزم المشتري أن يقبض السلعة قبل أجلها أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين، الشافعية والحنابلة، قالوا إذا كان قبض السلعة، من مصلحة الطرفين، يعني أولا من مصلحة البائع، يعني السلعة راهي واجدة عنده بالك راهي تحكم له مكان بالك كذا، فمن مصلحته أن يسلمها للمشتري. ثم قبض هذه السلعة، قبل أجلها من مصلحة المشتري أيضا، يعني كل مشتري عادة يعني كل مشتري مدى به يشد السلعة تاعه ولا لا، يقول كنشد هادوك بالك على شهر، يعني السيد هذا يبيعها وتولي مخصوصة وبالك أنا فمن مصلحتي أن أقبضها الآن. فيعني الشافعية والحنابلة قالوا إذا كان تعجيل القبض، من مصلحة الطرفين ولا يعود بالضرر على المشتري، فحينئذ يلزم المشتري بقبضها، يعني ما لا يجوز له شرعا أن يقول أنا تفهمت معك فرص العام دبر راسك أعطيها لي فرص العام ما تعطيها لي جدوك يا أخي، تفهمنا فرص العام مسلمون على شروطهم، لا الشافعي والحنابلة قالوا لا، أنت من مصلحتك أنك تقبض هادوك، علاش لماذا نتأخر، والأصل في البيوع هو ماذا، هو التعجيل، والتأخير هذا إنما يعني جاز لمصلحة الطرفين كما قلنا في حكمة بيع السلم، ولكن انت دوك من مصلحتك أنك تقبضها لماذا تؤخره؟ ولكن لو كان تعجيل قبض السلعة يعود بالضرر على المشتري فحينئذ له أن يمتنع، قالوا إذا كان يعني تعجيل القبض يضره له أن يمتنع، يقولك انت دوك تمد لي سلعه انا ما عنديش مخزن دوك، انا ما عنديش وين نحطها، او مثلا أو مثلا أنا شريت عليك تمر وتفهمنا مثلا أنك تمدهولي قبل رمضان بقليل، قال تمدهولي مثلا في آخر شعبان علاش أنا باش نبيعه في رمضان، باش نبيعه في رمضان لأنني أعلم بأن التمور في رمضان يكون سعرها ماذا غاليا. فأنت إذا حبيت تسلمها لي أنا شهرين ولا ثلاث شهور قبل رمضان أنا ما تساعدنيش، هذا يضرني. أنا شهرين ثلاث شهور قبل رمضان أنا التمر ما عندي ما ندير به، أسعاره هو رخيصة. فإذا كان تعجيل التسليم يضر المشتري له أن يمتنع، ولكن إذا كان لا يضره، إذا كان لا يضره فحينئذ قالوا يلزم، يلزم بقبض ماذا؟ السلع. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. المالكية خالفوا في ذلك، المالكية خالفوا في ذلك، قالوا ها لا يلزم المشتري بقبض السلعة قبل أجلها، يعرض عليه، يعرض عليه أن يقبض السلعة قبل أجلها، إن رضي بذلك فبها ونعمت، ولكن لا نلزمه بذلك، ولكن لا نلزمه بذلك. وهذا هو مذهب المالكية. وأنا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن مذهب المالكية أقوى، أن مذهب المالكية أقوى، لأن الشخص عادة، الشخص عادة لا يرفض أن يقبض سلعة ما إلا وله أسباب، إلا وله أسبابه، يعني ممكن الأسباب تاعو ما يصرح لكش بها، ولكن هو في نفسه له أسباب، ولا يلزم بأن يحكي لك حياته كما يقول أن يعلمك بهذه الأسباب. فلا شك احنا كما قلنا العادة، العادة أن الناس تحرص أن تقبض ماذا؟ بضاعتها، سلعتها. الناس يعني تحرص أشد الحرص على أن تقبض بضاعتها، سواء كان في الوقت أو قبل الوقت. ولكن ما دام أنه هو يرفض ذلك، يقول لك أنا السلعة تاعي ما تمدهاليش الآن، كي تقول له علاش ما تشدهاش، ما عندكش وين تحطها، يقول لك أنا ما نشدهاش وخلاص، ما تحوش سفاه، فله ذلك. فعند المالكية له ذلك، وأنا يظهر، يظهر لي أن هذا القول يعني فيه قوة، ما دام أنكم تبايعتم إلى أجل فهو له مقصود في في تحديد ذلك الأجل، له مقصود، له مقصود في تحديد ذلك الأجل، وبالتالي فله ماذا؟ له أن يرفض استلام السلعة قبل ماذا؟ قبل أجلها. المسألة العاشرة، المسألة العاشرة من مسائل بيع السلم، لو أن شخصين تعاقدا على بيع سلم على بضاعة ما إلى أجل ما، ولما حل الأجل، لما حل الأجل تعذر توفير تلك البضاعة، يعني أنت تفهمت مع شخص قال مثلا نقدم لك ثمن تاع 100 قنطار مثلا تاع تمور ولا قمح ولا غير ذلك على أن أستلمها في الوقت الفلاني، في الوقت الفلاني. لما حان موعد تسليم البضاعة البائع اعتذر للمشتري، قال له السلعة تاعك ما قدرش نوفرها لك لسبب من الأسباب، كأن تصاب مثلا الثمار أو الزرع بجائحة، قد تأتي جائحة فتهلك ماذا؟ الثمار، تهلك الثمار، تهلك الزروع. فيتعذر على البائع أن يسلم البضاعة للمسلم، للمشتري. فما العمل حينئذ يا جماعة؟ ما العمل حينئذ؟ جماهير العلماء، جماهير العلماء قالوا في هذه الحالة المشتري مخير بين شيئين اثنين، المشتري مخير بين شيئين اثنين. الشيء الأول أن يصبر حتى يوفر له البائع تلك السلعة، يزيد يصبر، يعني هذاك الوقت اللي اتفقوا عليه موجة السلعة يزيد يصبر، البائع يقول له مثلا ممكن بعد شهرين ثلاثة نوفرها لك، فيصبر إلى تلك المدة، فيصبر ماذا؟ إلى تلك المدة. ويكون ذلك بالعقد الأول، يعني ما يعودوش يجددوا عقد، لا، بالعقد الأول يصبر. إلى يعني وقت آخر يتيسر فيه للبائع أن يوفر البضاعة للمشتري. إذن هذا هو الخيار الأول للمشتري. وعنده خيار ثان وهو ماذا؟ أن يفسخ ذلك العقد ويرد له ماذا؟ البائع ماله، يرد له البائع ماله. قال أنت شحال أعطيتني مثلا؟ 20 مليون، هاك 20 مليون تاعك. أعطيتني 50، هاك 50 تاعك. إذن إما أن يفسخ العقد ويرد له البائع، يرد له البائع ماله، وإما أن يصبر حتى يوفر له البائع بضاعته. إذن هذا هو يعني قول جماهير العلماء، هذا هو قول جماهير العلماء. وطبعا بعض العلماء خالف في ذلك، فمن العلماء من قال إذا تعذر توفير البضاعة في الأجل المحدد فيجب فسخ ذلك العقد، يجب فسخ ذلك العقد. يعني ليس له أن يقول أمهلك يعني وقتا آخر، خلاص ما دام أنتم تعاقدتوا أنه يسلم لك البضاعة تاعك في الموعد الفلاني، إذن ما دام أنه البضاعة ما وجدتش في الموعد الفلاني، إذن كما يقول أوتوماتيكيا ينفسخ العقد، ينفسخ العقد الذي بينك وبينه. البائع يعود يرجع دراهم للمشتري، ما يقدروش يقول له نصبر وجيبها لي في وقت واحد آخر، يرجع له دراهمه. ثم بعد ذلك إذا حبوا يعقدوا عقد جديد لهم ذلك، إذا حبوا يديروا عقد جديد لهم ذلك، ولكن العقد القديم هذا كان فسخ خلاص. كاين فريق آخر من أهل العلم يعني قالوا بعكس ذلك، قالوا المشتري ليس بإمكانه أن يفسخ ماذا؟ البيع، لأنه البيع خلاص تم. وهذا البائع صحيح أنه لم يوفر البضاعة في أجلها في وقتها، ولكنه معذور، عنده عذره سببه. فعلى المشتري حينئذ أن يصبر، على المشتري أن يصبر حتى يوفر له ماذا؟ البائع بضاعته. إذن هذه يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، والأظهر والله تعالى أعلم هو مذهب إليه أكثر العلماء. جماهير العلماء قالوا المشتري يعني مخير بين أن ينتظر يعني لوقت آخر لمدة أخرى ويصبر، وبين أن يطالب ماذا؟ بماله، طيب في هذه المسألة أيضا يعني تكلم العلماء عن مسألة أخرى. أحيانا قد تتفق مع البائع على بضاعة ما، إلى أجل ما. إذا جاء موعد الأجل يتعذر على البائع أن يسلمك تلك البضاعة. يقولك أنت طلبت مني مثلا 100 قنطار تاع قمح، 100 قنطار تاع قمح، وأنا القمح هذا موجد ليش، ما هوش عندي، ولكن إذا أردت أن أعطيك شيئا آخر فأعطيك شيئا آخر. قال أنا القمح ما عنديش، نقدر نعطيك مثلا شعير، نعطيك أرز، نعطيك عدس، نعطيك أشياء أخرى. يتفاهموا يعني إذا اختلف طبعا السعر، يعني يتفاهموا يتفقان. قال أنت مثلا في القمح هذاك أعطيتني شحال؟ أعطيتني 20 مليون. قال 20 مليون تاعك القمح الآن ما عنديش، ولكن تجيب لك كذا عدس ولا أرز، فإذا بغيت نعطيك العدس ولا الأرز مكان القمح. فهل يجوز ذلك أم لا يا جماعة؟ هل يجوز أن يأخذ بدل البضاعة التي تم التعاقد عليها بضاعة أخرى؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. من العلماء من قال بعدم جواز ذلك، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. جماهير العلماء قالوا لا، قالوا يدي السلعة المتعاقد عليها وما يقدرش يدي حاجة أخرى، ليس له أن يأخذ شيئا آخر، هذا هو مذهب جماهير العلماء، هو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة فريق آخر من أهل العلم، طبعا الذين قالوا لا يجوز، يحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ولكن هذا الحديث لا يصح، من رواية عطية العوفي وهو ضعيف، فهو حديث ضعيف لا يصح. المهم، فريق آخر من أهل العلم وهو مذهب الشافعية وبعض الحنابلة قالوا بل يجوز ذلك، يجوز ذلك. قال: اتفقنا مثلا على السلعة الفلانية، لما جاء الموعد تعذر، لم تتوفر تلك السلعة، فبإمكانهما أن يصرف ذلك إلى سلعة أخرى. قال: ما عندكش كذا، معليش مد لي كذا، ما دام أنه يكون برضا الطرفين فما المانع من ذلك. إذن قالوا يعني يجوز أن يعني أن يعطيه يعني بضاعة أخرى. والذي يظهر والله أعلم أن هذا القول، القول الثاني، هو الأقرب إلى الصواب، لأنه لا دليل يمنع من جواز يعني هذا، هذه الصور لا دليل يمنع من ذلك، يعني البضاعة التي اتفق عليها لم تتوفر، فلا مانع من أن يعطيه، من أن يعطيه بضاعة أخرى يتراضى، هم راضيان بها، هم راضيان بها، والبيع عن تراض يعني كما هو يعني معلوم. وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني قال يجوز أن يعطيه يعني بضاعة أخرى ولا مانع يعني يمنع من ذلك. المسألة الحادية عشر، وهي المسألة الأخيرة في مسائل بيع السلم في الحديث، طبعا في حديث ابن عباس، اتفق العلماء، اتفق العلماء على جواز توثيق، على جواز توثيق بيع السلم بالكتابة والإشهاد، هذا متفق عليه بين العلماء. يعني زوج كيتبايعوا بيع سلم، يعني يشرع لهما، يجوز لهما أن يتكاتب على ذلك ويشهد الشهود على ذلك. قال: بيني وبينك بيع سلم، الثمن هو كذا، والسلعة هي كذا، والأجل هو كذا، نتكاتب يا أخي، نتكاتب، نتكاتب ويشهد الشهود على ذلك. فلا شك أن هذا يعني أمر جائز، بل هو مشروع، بل هو مستحب، لقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد نص ابن عباس على أن بيع السلم داخل في الآية، إذن فيشرع كتابة يعني الدين الذي في بيع ماذا؟ في بيع السلم. وهذا كما قلنا مشروع باتفاق العلماء، ولكن اختلف العلماء في الرهن، يعني هل يجوز الرهن في بيع السلم؟ هل يجوز الرهن في بيع السلم؟ أنا مثلا أعطيت لك مثلا أعطيت لك مثلا 200 مليون، أعطيت لك 200 مليون في عقد سلم بيني وبينك لتوفر لي بضاعة ما، يعني بعد 3 أشهر، بعد 6 أشهر، فهل يجوز للمشتري أن يطالب البائع بأن يرهن عنده شيئا؟ قال: أنا أعطيتك 200 مليون، أعطيني مثلا سيارة رهن، أعطيني سيارة رهن، خليها عندي تكون رهنا، كما الدين، كالرهن على الدين، نسلف لك مثلا حاجة وترهن عندي حاجة، ذهب مثلا وغير ذلك. فالرهن في السلم هل هو جائز أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. الحنابلة قالوا لا، لا يجوز، لا يجوز الرهن في بيع السلم. علاش؟ قالوا: لأن يعني بيع السلم يعني هو بيع يقدم فيه الثمن وتؤخر البضاعة، وتؤخر البضاعة، فما دام أن المشتري من الآن يطالب البائع برهن بسيارة وغير ذلك، فكأنه تعجل، تعجل أن يقبض ماذا؟ المقابل من البائع. ولذلك عند الحنابلة لا يصح ذلك، عند الحنابلة قالوا لا يصح الرهن، على بيع السلام. ولكن جماهير العلماء قالوا لا، بل يصح أن يعني أن يجعل رهن عند عقد السلام، يعني البائع يرهن شيئا عند المشتري، يرهن شيئا عند المشتري. ولا شك أن مذهب الجمهور هو صحيح، مذهب الجمهور هو الصحيح، لأن آية الدين التي في سورة البقرة: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، صرح ابن عباس وقال: أشهد أن بيع السلم تشمله هذه الآية، صح ولا لا؟ بيع السلم تشمله الآية. والله تعالى بعد هذه الآية ماذا قال؟ يعني ذكر الرهن: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وبالتالي فلا شك أن الصحيح والصواب هو مذهب جماهير العلماء، أنه يجوز يعني طلب الرهن على بيع السلم. وبهذا نكون قد يعني ذكرنا مجمل المسائل المتعلقة ببيع السلم عند حديث ابن عباس. للفائدة فقط، يعني إجازة يعني الرهن على بيع السلم يعني صح ذلك عن ابن عباس، قال: لا بأس بالرهن في السلم، قال: لا بأس بالرهن في السلم. وممن صح عنه ذلك أيضا ابن عمر، ممن صح عنه ذلك أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب، الحافظ رحمه الله ذكر حديثا آخر في هذا الباب، تحت هذا الباب، يتعلق ببيع السلم، فقالوا: عن عبد الرحمن ابن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية: والزيت، إلى أجل مسمى. قيل، يعني سئل يعني ابن أبزة وابن أبي أوفى، يعني قيل لهما: أكان لهم زرع؟ يعني هؤلاء الذين تتعاملون معهم بهذا السلم، بهذا السلف، يعني هل كان لهم يعني مزارع، هل لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. قال: رواه البخاري. أولا نتكلم عن رواة هذا الحديث، نتكلم أولا عن رواة هذا الحديث، لأن هذا الحديث يرويه راويان، أولهما هو عبد الرحمن ابن أبزة، هو عبد الرحمن بن أبزة. وعبد الرحمن بن أبزة هذا اختلف العلماء في صحبته، يعني هل هو صحابي أم لا، اختلف في ذلك العلماء، ولكن نص كثير من العلماء على أنه صحابي، نص كثير من العلماء على أنه صحابي، منهم الإمام البخاري، منهم الإمام البخاري رحمه الله قال: له صحبة، له صحبة. وقال أبو حاتم الرازي، قال أبو حاتم الرازي: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، وصلى خلفه. وبعض العلماء قال: بل هو، يعني قالوا: هو ليس صحابيا ولكنه تابعي. بعض العلماء قالوا: لا تثبت له الصحبة، بل هو تابعي، ولكن الأظهر والله أعلم أنه صحابي، كما قلنا، لأن الكثير من العلماء يعني نصوا على ذلك. يعني ثم هذا الحديث الذي في البخاري يعني فيه إشارة إلى أنه صحابي. أين ذلك يا جماعة؟ أين ذلك؟ واش يقول عبد الرحمن بن أبزة؟ يقول: كنا نصيب المغانم مع رسول الله، مع رسول الله. إذن هذه المعية يعني فيها إشارة واضحة إلى ماذا؟ إلى صحبته. ولذلك فالأظهر والله أعلم أنه صحابي. وعبد الرحمن بن أبزة يعني كان مولا من الموالي، يعني كان عبدا من العبيد، وهو الذي استخلفه نافع ابن عبد الحارث على مكة، يعني نافع ابن عبد الحارث هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته جعله أميرا على أهل مكة. عمر بن الخطاب في خلافته جعله أميرا على أهل مكة. شكون هو الأمير يا جماعة؟ هو نافع ابن عبد الحارث. مرة عمر بن الخطاب كما يقولوا كان طالع من المدينة لمكة، شوفوا الحاكم الأمير ما يعجز، طالع من المدينة لمكة على جمل على ناقة ولا على فرس، ليتفقد ماذا؟ الرعية هناك. المهم قبل أن يصل إلى مكة، قبل أن يصل إلى مكة في أثناء الطريق لقي أمير مكة خارجا منها، لقاه خارج من مكة، كان هو تاني عنده شغالاته، راح في مهمة في شغل اللي هو نافع بن عبد الحارث، تلقى به في الطريق، قالوا من استخلفت على أهل الوادي، يقصد بالواد مكة، بواد غير ذي زرع، قالوا دوك انت راك خرجت، شكون استخلفت موراك، شكون اللي حكم مكانك؟ قالوا ابن أبزة. قالوا شكون ابن أبزة هذا؟ عمر جامي سمع به، يعني شكون ابن أبزة؟ قال له مولى من الموالي. قالوا عبد من العبيد. قالوا ويحك أهل مكة، القرشيون، أفضل العرب، يعني تولي عليهم أو تستخلف عليهم عبدا من العبيد. قال له يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله، حافظ القرآن، هذه الميزة الأولى، وعالم بالفرائض، يعني هو عالم بالمواريث بالفرائض. فحينئذ هدأ عمر، يعني ما قال وراك، يعني خليت من هو أهل. ثم قال عمر رضي الله عنه صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إذن هذا مولى من الموالي، رفعه الله تبارك وتعالى بماذا يا جماعة؟ بحفظه للقرآن الكريم، صار يستخلف على يعني أشرف ناس وأفضل ناس وهم أهل مكة. طيب إذن هذا تعريف بالراوي الأول اللي هو عبد الرحمن بن أبزة. أما الراوي الثاني فهو عبد الله ابن أبي أوفى. عبد الله ابن أبي أوفى هو وأبوه صحابيان. إذن عبد الله ابن أبي أوفى صحابي، وأبوه أيضا، وأبوه اسمه علقمة بن خالد، اسمه علقمة بن خالد الأسلمي، وهو صحابي أيضا. يقول الإمام الذهبي، يقول الإمام الذهبي في ترجمة عبد الله ابن أبي أوفى، يعني الابن مش الأب، يقول الفقيه المعمر، إذن عمر يعني عاش طويلا، المعمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيعة الرضوان، إذن من الصحابة الذين يعني بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان التي كانت في صلح الحديبية، في عام الحديبية. طيب إذن هذه يعني بعض أوصاف يعني هذا الصحابي، وكانت وفاة هذا الصحابي اللي هو عبد الله بن أبي أوفى سنة 86 هجرية، وقيل توفي سنة 87 هجرية، وقيل توفي سنة 88 هجرية. إذن اختلف العلماء في سنة وفاته بين هذه السنوات الثلاث. وعائلة ابن أبي أوفى حظيت بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه العائلة الطيبة يعني نالت بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مر الوالد عبد الله بن أبي أوفى جاء بزكاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة طيبة مباركة، فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى، فنالتهم يعني بركة هذه الدعوة النبوية. طيب ننتقل الآن إلى التخريج، نقول هذا الحديث حديث صحيح لأنه خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وقد رواه في كتاب البيوع في باب السلم إلى من ليس عنده أصل، خرجه البخاري رحمه الله في باب السلم إلى من ليس عنده أصل. وهذه المسألة التي أشار إليها البخاري سنذكرها يعني تحت مسألة الحديث. طيب نعود الآن إلى متن الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم، جمع غنيمة، غنيمة معروفة. قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. من هم الأنباط يا جماعة؟ الأنباط، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: هم قوم من العرب، يعني هؤلاء في أصلهم عرب، يعني في أصلهم عرب، ولكنهم اختلطوا ماذا؟ بالعجم، اختلطوا بالعجم حتى اختلطت أنسابهم، حتى اختلطت أنسابهم، يعني ولو هم يتزوجوا من العجم والعجم يتزوجوا منهم اختلطت أنسابهم، يعني ولات الأنساب مخلطة عرب على عجم. قال: وفسدت ألسنتهم، يعني حتى العربية تنفسدت، يعني بسبب اختلاطهم ماذا؟ بالعجم، يعني حتى العربية تنفسدت، ها كفساد يعني العربية في كثير من البلاد التي اختلط فيها يعني العرب بالعجم. لذلك يعني نجد الآن مثلا في الحجاز يعني بحكم يعني كثرة العجم فيها هنودة والباكستان، يعني تسمع تما واحد العربية الله لا يشوفك، ها يعني أنت كذا. فالحافظ يشير إلى هذا المعنى، ها يشير إلى هذا المعنى، يعني بسبب هذا الاختلاط يعني حتى لغتهم فسدت، حتى لغتهم فسد، فولوا كما يقولوا ما همش حجة في اللغة. طيب علاش سموا أيضا أنباط؟ لماذا سموا أنباط؟ إذا عرفنا الآن يعني من هم يعني الأنباط، كما قلنا هم يعني في أصلهم عرب اختلطوا ماذا؟ بالعجم، يعني في الشام وغير ذلك. لماذا سموا بهذا الاسم؟ علاش سموهم أنباط؟ الكلمة هذه مأخوذة من ماذا؟ قالوا مأخوذة من كلمة نبط الماء بمعنى نبع، كي ينبع الماء، إذا نبع الماء يقال في اللغة العربية نبع، نبط الماء، نبط بمعنى نبع، ويقال أيضا في اللغة العربية نبط البئر إذا استخرج الماء الذي فيه، نبط البئر إذا استخرج الماء الذي فيه. إذن لماذا سموا أنباط؟ قال الشراح: لأنهم يعني اشتهروا باستخراج المياه الجوفية، يعني الناس هذو كانوا ناس فلاحين، كانوا ناس فلاحين، ويعني اشتهروا باستخراج يعني مياه الجوفية، مياه الآبار، لهذا سموا بالأنباط، سموا بالأنباط. واضح؟ إذن هذا هو يعني ما يتعلق بشرح كلمة الأنباط. طيب نعود إلى المتن. قال: وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة، إذن نتبايع معهم بيع سلف، بيع سلم، فنسلفهم في ماذا؟ قال: في الحنطة والشعير والزبيب، قال وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. سئل راوي الحديث وهما ابن أبي أوفى وابن أبزة، سئل: أكان لهم زرع؟ يعني هذا الناس الأنباط تاع الشام اللي كنتوا تتعاملوا معهم ببيع السلف، يعني تشروا عليهم الحنطة اللي هي القمح والشعير، هل كانت لهم مزارع؟ يعني هل كانت لهم مزارع يعني القمح والشعير، وبالتالي انتم كنتوا يعني تشروا عليهم هذه الأشياء ببيع سلف إلى أجل مسمى؟ فأجاب قال ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كناش نسقسيهم هل عندكم يعني مزارع تاع قمح ولا شعير ولا ما عندكم، قال ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك. طيب، ولهذا المسألة التي نريدها، المسألة التي نريدها يعني في أو تحت هذا الحديث، هي المسألة التي بوب لها الإمام البخاري، يعني لما خرج هذا الحديث في صحيحه بوب له كما قلنا بقوله باب السلام إلى من ليس عنده أصل، إلى من ليس عنده أصل. الإمام البخاري يعني يشير بهذا التبويب إلى أنه ليس من شرط جواز بيع السلم أن يكون البائع اللي هو المسلم إليه. احنا قلنا أركان بيع السلم المسلم والمسلم إليه، فلا يشترط في المسلم إليه أن يكون عنده أصل البضاعة التي تعاقدتم عليها. وش معناتها ذلك؟ ما معنى ذلك؟ دوك أنا وياك مثلا تبايعنا تمرا ببيع السلم، أنا المشتري وأنت البائع، عبد المؤمن مثلا هو البائع وأنا المشتري، شريت عليه مثلا 100 قنطار تاع تمر إلى أجل، أعطيت له دراهم، هل يشترط في عبد المؤمن أنه لا باش يبيع لي التمر بيع سلم لازم يكون عنده نخل؟ ماشي لازم. إذا باع لي مثلا القمح هل يشترط أن تكون له مزرعة تنتج القمح؟ ماشي لازم. إذا باع لي شعير هل يشترط أن تكون له مزرعة فيها شعير، فيها زرع شعير؟ ماشي لازم. إذا باع لي مثلا الزيت هل يشترط أن يكون له شجر زيتون؟ لا، ليس ذلك بلازم. ولهذا يقول الإمام البخاري باب السلام إلى من ليس عنده أصل، يعني هذا جائز بدليل ما جاء في الحديث السابق. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشترون على هؤلاء الفلاحين المزارعين من الشام، كانوا يشترون منهم الزيت ويشترون منهم الزبيب والقمح والشعير، ومع ذلك ما كانوا يسألونهم هل عندكم أشجار زيتون؟ هل عندكم أشجار عنب؟ هل عندكم يعني زرع القمح زرع شعير؟ ما كانوا يسألونهم عن ذلك، وعدم سؤالهم عن ذلك يدل على ماذا؟ على الجواز. فليس من شرط صحة بيع السلم أن البائع تكون له أصول الأشياء التي يبيعك إياها، لا، هذا ليس بشرط. ولذلك جماهير العلماء ذهبوا إلى جواز أن تشتري البضاعة ببيع السلم عمن ليس له أصل تلك البضاعة. وجماهير العلماء يقولون يصح بيع السلم مع انعدام البضاعة وعدم وجودها، يصح. الآن مثلا أنا شريت عليك قمح ببيع السلم، ماشي لازم أنت أيها البائع يكون عندك مخزن راك مخبي فيه القمح وبعد 3 شهور تعطيني القمح تاعي، لا يلزم ذلك. قد أشتري عنك قمحا وأنت لا تملك حبة من القمح، أشتري عنك قمحا ببيع السلم وأنت لا تملك حبة من القمح، هذا عند الجمهور جائز، هذا جائز عند الجمهور. خالف في ذلك الحنفية، وخالف في ذلك أيضا سفيان الثوري والأوزاعي، قالوا لا يجوز أن تشتري عن شخص يرحمك الله بضاعة ما ببيع السلم وهي غير موجودة عنده. إذن هم يشترطون أن تكون البضاعة موجودة عنده، موجودة عنده، وصح ما راحش يسلمها لك الآن، ولكنها تكون موجودة عنده. ما تشريش عليه قمح وهو لا يملك حبة قمح. عند الحنفية وبعض الأئمة قالوا هذا لا يجوز، ولكن جماهير العلماء قالوا يجوز ذلك، قالوا يجوز ذلك. ولا شك أن ما ذهب إليه جماهير العلماء هو الصحيح، فليس من شرط صحة السلم أن يكون للبائع أصول البضاعة التي يبيعها، أو أن تكون تلك البضاعة موجودة عنده في وقت العقد. لا يشترط شيء من ذلك، بل يجوز أن تشتري ببيع السلم يعني بضاعة هي في وقت العقد غير موجودة عند البائع. ولا يشترط أيضا كما قلنا أن تكون عنده أصول تلك البضائع كأشجار الزيت أو العنب أو النخيل أو الزروع وغير ذلك، لا يشترط شيء من ذلك وهو الصحيح. الدليل على ذلك أولا هذا الحديث، حديث ابن أبزة وابن أبي أوفى. فالصحابة لما كانوا يتعاملون ببيع السلم مع الفلاحين ما كانوا يسألونه هل عندكم يعني أشجار أم لا، هل البضاعة هذه متوفرة عندكم الآن أم لا، ما كانوا يسألونهم عن ذلك. وكان ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الكلام له حكم الرفع، لأنه كان في زمن النبوة فيكون له حكم الرفع، ويكون دليلا على مذهب الجمهور، يكون دليلا على مذهب الجمهور. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال: الحديث دليل على صحة السلام في المعدوم حال العقد، على صحة السلام في المعدوم حال العقد، إذ لو كان من شرطه، أو قال إذ لو كان من شرطه وجود المسلم فيه لاستفصلوهم، وقد قال ما كنا نسألهم. ثم قال الصنعاني: وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. انتهى كلامه رحمه الله. ويدل أيضا لمذهب الجمهور حديث ابن عباس. ابن عباس ماذا قال؟ قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلمون أو يسلفون في الثمار، في الثمار السنة والسنتين، وفي بعض الرواية والثلاث. طيب الآن الثمار يا جماعة، الثمار هل تقعد على الأشجار 3 سنوات؟ لا أبدا، يعني كل سنة الشجرة كل سنة تأتي بثمرة جديدة، كل سنة تأتي بثمرة جديدة، يعني ثمرة السنة هذه تؤخذ، وبالتالي الثمرة التي تكون بعدها بسنة تكون في وقت العقد تكون منعدمة ما هيش موجودة، وما بالك بالثمرة التي تكون في السنة الثالثة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، وقال كيف، ولم يقل لهم كيف تتبايعون على شيء معدوم لم يخلق بعده، النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، فدل ذلك على صحة ما ذهب إليه جماهير العلماء خلافا للحنفية. وبهذا يعني نكون يعني قد يعني أتينا على أهم ومعظم مسائل يعني بيع السلم، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية يعني هذا المجلس يعني أنبه إخواني بأننا سنتوقف عن هذه المجالس يعني مؤقتا، يعني بمناسبة يعني قدوم العشر من ذي الحجة وقرب عيد الأضحى، إذا سنتوقف عن هذه المجالس يعني لمدة يعني ما أدري أسبوعين. المهم يعني استئناف هذه الدروس يعني سيكون الجمعة التي بعد العيد، مش عارف العيد وقتاش راح يطيح يا جماعة، ها العيد شوفوا يا جماعة إذا طح العيد بالأربعة مثلا ولا الخميس، ماشي الجمعة هذيك اللي هي ثاني ولا ثالث يوم العيد، الجمعة التي بعدها، الجمعة التي بعدها، ما نعرف التاريخ شحال راح يكون في جويلية، ها ها لا لا الجمعة اللي نستأنفوا فيها راح تكون في جوية في شهر 7 ها 9 بلك قبل بلك قبل 9 كيف تاريخ 7 إذا الاستئناف يكون بتاريخ 7 يا جماعة الاستئناف راح يكون بتاريخ 7 جويلية نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد ونسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.